خميس ومالي خلق ازعل مهما تستفزوني، خميس ومالي خلق ازعل انا فوق السحب هناك شوفوني. كل شيء وبستانس بستانس بلين اليوم يصبح أول أمس بستانس شوفوني.